وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدي: الحكمة النبوة. وقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة: هي الفقه والتدبر في القرآن. وقال مالك بن أنس الإمام: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وقال ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له وطاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الحسن البصري: الحكمة الورع. قال القرطبي: وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض عدا قول السدي أنها النبوة، لأن الحكمة مصدر من الإحكام والإتقان في القول أو الفعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة، وهذه الحكمة تدفع الناس إلى الوصول إلى ما يصلح المسلمين في الدنيا والآخرة. ومن ليس عنده حكمة ليس من الحكماء، وهو يفسد في الأرض بعد إصلاحها وإن أراد أن يصلح على زعمه. فقال: فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس المشتمل على كل هذه الأقوال. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل حكمة، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به الخلل والزلل والزيغ والانحراف والضلال والابتداع بالعلم. والحديث الثابت: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما جمع له الإمام السيوطي 50 طريقا وصححه بهذه الطرق. فبالعلم يعلم الامتناع من السفة ومن الرعونة ومن عدم الحكمة ومن الفساد. والسفه هو كل فعل قبيح. وكذا قيل للقرآن والعلم والفهم حكمة. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قلت: فإذا تقرر ذلك وتحقق كان ذلك العامل الكلي والأصل الذي يدعى به إلى الله على بصيرة في الدنيا وفي الآخرة، في أمور الدنيا وفي أمور الدين. ومن ثماره الاستجابة إلى الله ورسوله، وهذه هي الإيجابية التي يصلح بها العباد والبلاد. قال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عز وجل: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فلذلك ختم الله آية الحكمة من سورة البقرة فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أي من أعطي الحكمة والقرآن قد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها، لأن الله تعالى قال: لأولئك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسمى هذا القرآن العظيم خيرا كثيرا، لأن هذا القرآن هو جوامع الكلم. وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا. لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل. وسمي العلم والقرآن خيرا كثيرا. والألباب العقول السليمة، أولو الألباب أولو العقول السليمة الصحيحة المستقيمة على الكتاب والسنة. وكل دليل شرعي تفرع وحكم شرعي تفرع من الكتاب والسنة. والعلم ضد الجهل، فالعلم هو إدراك الشيء بحقيقته، والجهل هو خلو النفس من العلم، وهو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه في الحقيقة زعم. لا، ليس على الحقيقة. وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل. وفي الحديث إن من العلم جهلا، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، هو أن يتعلم ما لا حاجة إليه من علوم الأوائل، ويدع ما فيما لا يعلمه، ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنة. وقيل هو أن يتكلف العالم ويصطنع القول فيما لا يعلمه فيجهله عمله ذلك، لأنه ادعى علم ما لم يحط بحقيقته وبه. قال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق أجمعين من المرسلين ومن الأنبياء ومن جميع الخلق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يهدي إلى دين الحق والصلاح والفلاح والنجاح والرباح، ويهدي إلى السبيل السليم والمنهج القويم والطريق الحكيم والعفة والحياء والإنصاف والقسط واللطف والرحمة والإحسان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه هي الإيجابية الحقة التي حق على كل عاقل حصيف رزين أمين على نفسه منقذ لنفسه من عذاب الله أن يجيب الله ورسوله. وقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآيات من سورة التوبة، والآية الأولى هذه الثانية والأولى من سورة الفتح التي بدأت بها الخطبة. ومعنى الآيات أنه لما تبين للناس هذا القرآن بالحجة والمحجة والبيان والبرهان، أراد أهل الضلال والأهواء أن يطفئوا هذا النور بأفواههم بمكرهم بحيلهم، يطفئوا نور القرآن نور السنة نور الله نور الحكمة نور الحق والهدى والرشاد والعلم والحكمة. فإن أهل الباطل أصابهم الله بالخزي والغباء فظنوا أنهم قادرون على محو هذا الدين وهذا النور، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك لأنه هو النور الباهر الذي يمكن لجميع الخلق ولو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والله الذي أنزل هذا النور المبين جميع نواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال على لسان هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ومعنى الآية أني اعتمدت على الله في أموري كلها، هو ربي وربكم، آمنتم أو لم تؤمنوا فهو خالقكم وما تعملون، ومدبركم ورازقكم ومحييكم ومميتكم، فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم، أي ربي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وشرعه وأمره وفي جزائه وثوابه، لا تخرج أقواله ولا أفعاله عن الصراط المستقيم. القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، لا خلل ولا زلل ولا ميل ولا انحراف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ضلت الأمة عندما تركت هذا الدين القيم، لم تعمل به قولا وفعلا ونية واتباعا للسنة. الحمد لله الذي حمد الله نفسه على هذا النور وهذا القرآن الحكيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لأن كل صفاته الحسنى صفات كمال وتمام. فكمال الكتاب الذي هو القرآن قد وصف بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه دين مستقيم قويم. فنفى العوج، فنفي العوج يقتضي أنه ليس في إخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة تقتضي ويقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، هي الإخبار والآيات من القرآن والسنة التي تملأ القلب معرفة وإيمانا وعقلا ونورا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا النور يستضاء به في ظلمات الجهالة والضلالة والإلحاد والشرك والردة والشك والسعي الدؤوب على نقض عرى الإسلام والطعن في أركانه وشعائره والشك في أصوله وبث ونشر وإشاعة الجهل المطبق المركب والإصرار على التلبيس والتدليس والتشويه لهذا الدين الوسطي العنيف. وكانت وسائلهم وسبلهم في إطفاء هذا الدين وهذا النور من خلال ذيوع الفواحش والمنكرات وتقريب الشهوات والملذات وصرف الناس عن دينهم بالدنيا ومتعها وزخارفها وأهوائها، وكل ذلك له لوازمه ومقتضياته وتوابعه، حتى أصبح عامة الناس في بعد عن الله ورسوله، ثم لا يكفيهم ذلك لما في قلوبهم من الغل والحقد والحسد الدفين والمكر المتين على من يقول لا إله إلا الله على شتى المعمورة، فتحول ذلك كله إلى الإبادة الجماعية لكل الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله، فيتحول ذلك فيقتلون أبناءهم وأمهاتهم وآباءهم وعجائزهم وشيوخهم ويهدمون منازلهم وقراهم ومدنهم ويهلكون الأخضر واليابس ويسعون في الأرض فسادا لخراب العباد والبلاد، وهم على يقين أنه لا يكون لهم ذلك إلا بصرف المسلمين وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. لقد تفطن أهل الضلال أعداء الله ورسوله والمسلمين أن عشرات الملايين منهم قد قتلوا في الحرب العالمية الأولى والثانية، وحفظ الله أهل التوحيد عن حروبهم من عشرات السنين. فلما أفاقوا دفعهم الغل لملايين الذين قتلوا من ملتهم ودينهم، ودفعتهم الحسرة حتى خططوا لإبادة كل مسلم موحد في كل زمان ومكان. فالإيجابية كل الإيجابية، والحكمة كل الحكمة، والفهم كل الفهم، لتجميع القوة الإسلامية وتقوية العقول واعتبار الأسباب والعلل والشروط للرجوع ورجوع الأمة إلى زمن العزة والفخر والقوة والصلاح والفلاح والنجاح والرباح. فإنه لما سئل رسول الله عن الفرقة الناجية من فرق الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال ابن تيمية في المجموع هذا حديث صحيح مشهور. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي أي الأمنة في السنة واتباع أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدود الله. وقوله وأصحابي أمنة لأمتي يعني الأمنة والأمان والفوز والصلاح والفلاح في اتباع الأمة، هدي الصحابة، سبيلهم، طريقهم، منهجهم، عقيدتهم، أخلاقهم، معاملاتهم، لأنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلوم الدينية. فإذا الخير كل الخير والصلاح كل الصلاح والحكمة كل الحكمة والفهم كل الفهم والفقه كل الفقه في اتباع الكتاب والسنة والرجوع إلى الله ورسوله. ومنها قد توجب على الأمة كلها إعمال منظومة الإيجابية الشرعية الدينية وعدم الانحراف والزيغ عنها والميل والبعد عن كل ما يخالف الكتاب والسنة. كل ما يحدث من الصلاح والفساد إيجابا وسلبا في اتباع الله ورسوله وفي الإعراض عن الله ورسوله. خلاصة هذا الدين فإن في المخالفة لله وللرسول السلبية كل السلبية والضلال كل الضلال والخزي والعار والشنار الذي حل بأمة العزة والقيادة والإمامة. فهؤلاء أعداء الله ورسوله المسلمين على يقين جازم لا يحتمل الشك أن رجوع الأمة إلى الله ورسوله ودينهم هو السبب الرئيس لصلاح العباد والبلاد. قد قرأت من عشرات السنين في جريدة مصرية قال أحد بني إسرائيل لو كان عدد المسلمين في صلاة الفجر كعدد المسلمين يوم الجمعة لأهلكونا. اتقوا الله، ارجعوا إلى دينكم، إلى رسولكم، إلى نبيكم، إلى الله، إلى العمل الصالح. الحلال بين والحرام بين، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه ضلالة حسبه ترك ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا كلام عمر بن الخطاب فيما رواه اللالكائي في الشرح، فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، هو السبب الرئيس لصلاح العباد والبلاد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عليكم بالأمر الأول، الدين العتيق، الأمر العتيق، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إنما عليك البلاغ، البلاغ، والناس يعلمون ويبلغون وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، هو تفسير قوله وأصحابي أمنة لأمتي مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها أشد التمسك، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فعليكم بالأمر العتيق الذي جعل عافية هذه الأمة وصلاحها ونجاتها في السمع والطاعة لله وللرسول. وكل ما يراه العالم اليوم تطبيقا لما قاله الصادق المصدوق ويحدث رغم أنف الكاذبين، قال أبو العباس القرطبي في المفهم فيما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والمعنى حقا عليه وفرضا واجبا حتما لازما البيان، لأن ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد في التبليغ والبيان. قلت كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال تعالى إنما عليك البلاغ، قال أي القرطبي ويعني بأول هذه الأمة زمانه صلى الله عليه وسلم وزمان الخلفاء الراشدين الذين أرشدوا الناس إلى يوم القيامة إلى هذا الدين المتين، الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان. فلما قتل عثمان ماجت الفتن كموج البحر وتتابعت كقطع الليل المظلم البهيم، ثم لم يزل ولا يزال إلى يوم القيامة. فلما كانت واقعة الجمل وصفين في عهد علي بن أبي طالب، ونقل الإجماع أبو بكر بن العربي القاضي المالكي وغيره من أهل العلم على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب، قال في عهد علي بن طالب في نزل إلى يوم، قال فلما كانت واقعة الجمل وصفين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل أكثر من 70,000 من الموحدين المسلمين، وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في زمان الفتن بالعائم بين الأمواج، فإن أقبلت موجة منها شعر بالهلاك ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى أعنف منها حتى يغرق بالكلية في هذه الأمواج من الفتن. قلت الذي حدث على مقتل 70,000 من الموحدين من الصحابة والتابعين، دس بينهم الشيعة المجرمون أهل إيران اليوم أحفادهم، هؤلاء أدوا إلى نشر الفساد والضلال في هذه الأمة، قتلوا 70,000 وعيجوا الناس، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، الكتاب والسنة والإجماع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ وبين وكشف وأظهر الحق من الباطل والهدى من الضلال والصلاح من الفساد، ولم يبق على الأمة إلا العمل القائم على الإخلاص لله بعلم وفهم وحكمة، فمنهم مستجيب إيجابي ومنهم معرض عاص فاسق مبتدع سلبي. ماذا أحدثت كتائب القسام وحماس؟ أكثر من 1,000,000 على حدود مصر ورفح، لا طعام ولا شراب ولا مأمن ولا طمأنينة ولا نور ولا هواء، لا يجدون مكانا يقضون فيه البول والبراز. ماذا فعلوا هؤلاء؟ إخوان إيران، إخوان حزب الله والحرس الثوري، ماذا فعلوا؟ أهلكوا الأمة، أهلكوا فلسطين. لابد من الوعي، لابد من الحكمة، لابد من استعمال الدين، رسول الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ وهؤلاء المبتدعة كم قتلوا من جنود إسرائيل؟ وكم قتل؟ أكثر من 17,000 من النساء والرجال والأطفال، وحوالي 50-60 ألف جريح، وكل البيوت هدمت، ويخرج الناس ويزغرطون ويصفقون وينشدون للقسام ولحماس. ما هذا؟ هذا بعد عن الله ورسوله. القضية مش قضية فهلوة وبرمجة وكلام فاضي، عندنا كتاب وسنة وأصحابي أمانة لأمتي، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ماذا حدث؟ إن لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى من أجل الكتب التي جمعت منهج أهل السنة والجماعة في 4 مجلدات عظام، أن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أوصني، وكان في مرض الموت، أوصني. فقال حذيفة إمام وعالم الفتن كما أجمع الصحابة عليه، قال حذيفة بن اليمان: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. علمك الله ورسوله ومشايخك الحق من الباطل، أن تعرف ما كنت تنكر وتقول حرام، وتنكر ما كنت تعرف وتقول حلال، وإياك والتلون في الدين. وراى عن عمر بن عبد العزيز قال، أي ابن بطة العكبري: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا الذي فعله حماس والقسام. قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. رجل وحزب وفرقة تركت الكتاب والسنة وأتوا إلى الحرس الثوري. من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن كثرت خصوماته لم يزل ينتقل من دين إلى دين، يعني الخروج من مذهب إلى مذهب ومن فرقة إلى الفرقة، لأنه لا يعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال. وهذه سلبية قاتلة تقابلها إيجابية قائمة على الصراط المستقيم. وروى التابعي إبراهيم النخعي في الإبانة الكبرى قال: قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وراى الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل، سنة كاملة صيام وقيام وكذا وكذا وكذا. قال: القضية العلم والجهل، الذي جهله فأمره إلى نفسه، والذي علمه فأمره إلى الله. قال: باب من العلم. قتادة ابن دعامة السدوسي من أجل التابعين في علم التفسير: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل، أي سنة كاملة. باب واحد، مسألة شرعية واحدة، باب مسألة. فما ظنكم بالذي ليس وراءه إلا التعليم والتعلم. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي عبد الله بن زيد الجرمي قال: انتبهوا، ما حدثت 2011 إلا من خلال الوعاظ والقصاص المشهورون الذين يحبهم الله على ضلال وجهل. قال هذا الإمام عبد الله بن زيد الجرمي التابعي: ما أمات العلم إلا القصاص، إي ورب الكعبة، ما أمات العلم إلا القصاص. عايزين ضحك وبكاء وموعظة، ما لهمش دعوة بمسائل الشرعية، بتجننهم المسائل، مش فاضيين وما عندهمش دماغ يركزوا في مسألة أصول فقه ولا تفسير ولا حديث ولا مصطلح. فقال: ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل الرجل من القصاص يعني سنة فلا يتعلق منه بشيء، يجلس ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. فانظر إلى كلام الأئمة، وهذه إيجابية فائقة جليلة. وروى أبو نعيم في الحلية عن معاوية ابن قرة قال: كنا عند الحسن البصري من أئمة التابعين، فتذاكرنا في حلقة علم أي العمل أفضل، فكل الحاضرون اتفقوا على قيام الليل. فقال معاوية: فقلت أنا: هو ترك المحارم، يعني ما حرمه الله ورسوله. فانتبه إليه الحسن البصري، كان من أقوى العلماء. الحسن البصري وهو صغير كانت أمه أمة لأم سلمة زوج رسول الله، فأذهبت أم سلمة أم الحسن البصري إلى مكان تقضيه لأم سلمة، فصرخ الحسن البصري وهو صغير، فحنت له أم سلمة وهي ليست بحامل وليست عندها جنين الآن، فحنت لها فنزل من ثديها اللبن. فقال أهل العلم: هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بركة الحسن البصري. فقال: فقلت أنا: هو ترك المحارم، ما حرمه الله ورسوله. فانتبه والتفت لها الحسن لهذه الكلمة فقال: ثم الأمر، ثم الأمر، هذا هو الأمر، ترك المحارم، يقيم الليل ويصوم النهار وهو مبتدع كالخوارج أو فاسق، ترك المحارم، ثم الأمر، ثم الأمر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني هو الحق عدم المعصية لله ورسوله وأفضل الأعمال. وروى ابن عيم في حلية الأولياء عن يحيى بن كثير قال: العلماء مثل الملح، وهو صلاح كل شيء، أي الملح، فإذا فسد الملح لم يصلح شيء، وينبغي أي للملح أن يوطأ بالأقدام ثم يلقى. وروى ابن نعيم عن يزيد بن حميد الضبعي قال: والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى من الناس من الهوان بأمر الله، والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى من الناس من الهوان بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. قلت: فثم الأمر، ثم الأمر، ثم الأمر، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين.